قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الحجر. وقال مجاهد ساط علي مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه وبإمام مبين على الطريق. وقال ابن عباس لعمرك لعيشك قوم منكرون أنكرهم الهود. وقال غيره كتاب معلوم أجل لو ما تأتنا هل لا تأتنا شيع أمم ولولياء أذى شيع. وقال ابن عباس يهرعون مسرعين للمتوسمين للناظرين سكرت غشيت برودا منازل للشمس والقمر لواقح ملاقح ملقحة حماء جماعة حماة وهو الطين المتغير والمسنون المصبوب توجل تخف دابر آخر لبإمام مبين الإمام كل ما أتممت واهتديت به الصاحة الهلكة. باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوانيا ينقلهم ذلك تنقذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال. نعم ينفذهم. وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. وصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدرك حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتوقع على فم الساحر فيكذب معها مئة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن. وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة. حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر. قلت لسفيان أنت سمعت عمرا قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. باب ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته وقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة الحجر وهي سورة مكية. الحجر سورة مكية ويمكن سميت سورة الحجر لقول الله تعالى يعني ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يفهم هذا وما في تعليل لأجل تسمية السور بكذا وكذا، لكن جاء فيها هذه القصة ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فلأجل ذلك سميت وهي سورة مكية. ثم ذكر فيها بعض آيات وقال مجاهد صراط علي مستقيم في نفس سورة الحجر هذا صراط علي مستقيم، هذه آية في نفس سورة الحجر هذا صراط علي. أول الصراط معناه الطريق المستقيم الذي ما فيه عجل، هذا معنى الصراط في اللغة العربية وفي ذلك، وهذا موجود من ذلك نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربنا أرشدنا وثبتنا ودلنا على الصراط المستقيم طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى غير ذلك، وهذا معنى. وهنا قال صراط الحق يرجع إلى الله، يعني هو الذي يهدي الناس إلى الحق ويرشدهم ويبين، ولذلك نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربنا اهدنا وثبتنا وأرشدنا إلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى طريق القرآن أو طريق، ولذلك الصراط المستقيم يمكن واحد اهدنا الصراط المستقيم يسميه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يسميه طريق الإسلام، يسمي طريق النبي، كله صحيح المعنى صحيح. فمعنى يا ربي يرجع إلى الله وهو الذي يهدي الناس ويرشدهم، ولأجل ذلك القرآن يقول لنبينا محمد إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، أما الهداية والرشاد فهذا هو عمله. ولأجل ذلك قال في آية يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لترشد الناس وتدلهم، ولولا الرسول لما عرفنا أي شيء، هو الذي عرفنا الصلاة وعرفنا التوحيد وعرفنا، ولأجل ذلك جاء في أحاديث نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كله حتى الخلع، هذا دخول الخلع علمنا، واحد مسلم يبغى يدخل الخلع قبل لا يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلع، يخرج من الخلع يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى، إنه يعلم مثل هذه الأشياء يترك شيء ثاني فما في شيء أبدا تركه إلا علمنا إياه، ولأجل ذلك قال الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، يعني هو الذي يدل عليه ويرشده ويثبته، هذا معناه، وهو يعني تقريبا يعني رواه هنا الآن تعليق، لأن الإمام البخاري ما أدرك مجاهد، وهذا هو التعليق، تعليق معناه يعني حذف السند، والسند موجود يقول وصله الطبري من طريق عن مثل وزاد ولا يعرض عليه شيء، ومن طريق قتادة ومحمد بن سيرين وغيرهما أنهم قرأوا علي صراط علي كده بالتنوين، يعني يصير صفة لصراط صراط علي، يعني عالي ومرتفع ومعلوم صراط الله هذا هو، وقراءة القراءة الذي نحن صراط علي هذه قراءة حفص، والقراءة يكون فيه صراط علي يعني مرتفع كبير عالي، هذا معنى على أنه صفة لصراط أي رفيع القوت، وهي قراءة يعقوب هذا. ثم قال لبإمام مبين لبإمام مبين يعني على طريق لبإمام مبين على طريق، وإنهما لبإمام مبين، وإنهما لبإمام يعني بطريق معلم وإنهما يعني وهي يعني قصة لوط، فإن قريش يمرون دائما للتجارة يذهبون إلى الشام، فإذا ذهبوا إلى الشام يمروا على يعني قرية الذي أهلك الله في قوم لوط فلما كذبوا لوطا وكانوا يأتون الذكران من العالمين ونهاهم لوط عليه السلام وحذرهم وقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم ما في سؤال، نحن في دفنا إذا غلقنا من السؤال تسألنا لا لك حاجة، هذا سؤال إيش السؤال؟ أيوه تسافروا تسافروا خلاص تحرم هي، قلنا لبيك عمر من الميقات، يقول لك بيك عمر من الميقات يروح مكة تجلس في البيت أو في الفندق نهار ما تطهر فيه تطوف وتسعى وتقصر من شعرها، أمرتها صحيح ما يمنعها، ما يمنع الحيض من ذلك. العفو مشي يعني. فيقول على طريق فإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق معلم، وهذا معناه أنكم بتمر أنتم يا قريش تمر من إلى الشام، وتمر إلى الشام اشتروا وترجع كمان، وتمر على هؤلاء القوم، ولا يزال يعني بحيرة لوط موجودة، ما فيها ما في شيء يعيش فيها، وهي كانت قرى، خمسة قرى رفع جبريل عليه السلام حتى وصلت إلى أعلى ثم فما وصل أحد منهم إلى الأرض وسمع صياح ضيوفهم، ثم الذين كانوا خارج البلد كل واحد جاءوا حجر ضربوا على رأسه ومات. فمعناه زي ما يقول إياك أعاني واسمعي يا جارة، إن من كذب لوطا فعلنا به كذا، من كذب محمدا سيكون أنكى من ذلك. ولأجل ذلك الذين كذبوا محمد ماذا فعل بهم؟ نعم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر، نعم، وكان قتلهم على يد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا أنكى من ربنا ينزل عليهم صاعقة. ولأجل ذلك أذكر وإن ثم بعد ذلك يقول لعمرك، وقال ابن عباس لعمرك أي لعيشك. إيش لعمرك؟ الآية لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون، لعمرك إنهم لفي، إيش معنى لعمرك؟ قال لعيشك. وكثير من المفسرين قال لعمرك هذا الله يقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولله أن يقسم بخلقه ما شاء، فأقسم بالليل وبالشمس وبالقمر وبالضحى وبكثير أشياء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فإنه جاء في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بالأمانة فليس منه. واحد يقول طيب الله أبا الله قال لك لا تحلف، قل له مرحبا أبدا. فلأجل ذلك هنا لعمرك فسر هذا التفسير الذي هو الله بن عباس لعيشه وهناك من فسر لعمرك يعني أن الله أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أقسم بكثير من الأشياء، أقسم بالضحى وبالليل وبالشمس وبالقمر، وله أن يقسم بما شاء لا يسأل عما يفعل. أما نحن فلا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فلو واحد حلف بالقرآن جائز، يقول والقرآن العظيم وكتاب الله هذا جائز، والسميع والبصير والحي القيوم جائز، أما بالكعبة لا يحلف بها، الكعبة بيت الله نطوف به ونستقبله ولا يجوز الحلف بالكعبة أبدا. نقول ورب الكعبة إن كان لابد، نقول ورب الكعبة أبدا. فلأجل ذلك هنا يقول لعمرك يا لعيش قوم منكرون، يقول قوم منكرون، وهو لما جاءوا الملائكة إلى لوط عليه السلام وجاءوا على صورة شباب على صورة شباب، فخاف عليهم لأن قوم هذول ناس يأتون الذكران إذا رأوا شابا أمرد أخوه ولا طوفيه وهذول شافهم ضيوف داخلين البلد يقول يأخذهم دخلهم بيت عشان يخاف عليهم من إيه؟ من قوم المجرمين هذول، ونهاهم وعزرهم ما في فايدة. زوجته ما كانت طيبة، راحت قالت له اليوم ترى عند لوط نعم شباب حلوين أحسن ما يكون، تعالوا خذوهم بالقوة، وبالفعل جاءوا نعم. فدلهم لوط عليه السلام يعني هذا لا ينبغي حتى قال يعني في بعض الآيات هؤلاء بناتهم كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمعون، وفي صور أخرى يعني قال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا له الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في أنتم عليهم سجيل منضوب وسوامات عند ربهم، فما هم الظالمين ببعيد يعني، ما هم الظالمين ببعيد يعني أنتم يا قريش كمان الذين كذبوا محمد ترى ينزل بكم أشد من هذا، وقد حصل ذلك. وهذا معناه القرآن دائما فيه قصص وفيه أخبار وفيه هذا، عشان هذا معناه. فقوم نعم قوم منكرون أنكرهم لوط لأنهم جاءوا على صورة شباب، وقال في كتاب معلوم، يعني كتاب معلوم أجل زي ما قال في كثير من الآيات لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكان المكذبون للرسل صلى الله عليه وسلم، يعني المكذبون للرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا ترى إذا ما آمنتم به سينزل بكم العذاب، يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هي خليه أنا ما نخاف إذا هناك في عذاب عشان ما آمنا بكم فلينزل بنا العذاب. فالله قال لهم هذا له وقت معلومة، هذا ليس بيد الرسول، بيد الرب سبحانه. لماذا؟ لأن هذا الكافر أو هذا المشرك نعم عمره الآن 10 سنوات أو 50 سنة، يبغى يعيش إلى 80 سنة ويبغى يجي له أولاد بنات وذكور وإناث، ما يمكن ربنا يهلك الآن حتى يغلق رزقه، يجي الأولاد هذول وإما يؤمن أو يكفر بعد ذلك ينزل بهم العذاب. وهذا هذا أجر مع كل شيء له وقت معين. قال أجل ذلك إذا ثم قال لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين، يعني أنت تقول أيها الأنبياء وأيها الرسل سواء كان محمد أو نوح أو إبراهيم تقول إنكم أنبياء، خلي يجي الملائكة، ليش يجي بشر؟ لازم يكون معاك يعني ملائكة يخوف الناس، مثل ما قال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أنت إذا كنت يا محمد نبي ورسول لازم هذه أرض مكة دي تخليها كلها يعني أنهار، زي مثلا يعني زي الهند أو زي أوروبا كلها أنهار، معروف مكة ما فيها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من صخرب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل، يعني يبغى إيه؟ يعني من الله إلى أبي جهل إن محمد رسول الله فاتبعه، هذا عناد كده يعني من الله إلى أبي جهل وإلى أبي لهب وإلى فلان وفلان إن محمد رسول الله فآمن به واتبعه، هذا مو عناد أبدا، أبدا ذلك. فقال لهم الرسول أنا ما أنا إلا بشر يعني أبدا بشر رسول، هذه المسائل ليست بيدي أبدا هذا. ولأجل ذلك هنا يقول لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت منظر، قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني بعد ذلك إذا نزل الملائكة ينزل بهم العقاب، وقد حصل ذلك في بدر أن الله أنزل الملائكة فقاتلوا مع المسلمين مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، مع أن جيش الرسول كان كم؟ 310، يعني ما غلق 320 نعم، وقريش كانوا 1000، فالثلاثمية وبضعة عشر قتلوا 70 وأسروا 70، وهذا يدل على وما النصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصر. ولما بعض الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حصلت الهزيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الهزيمة بسبب أن بعض الصحابة يعني خالف، لأنه جعل الرماة على مكان وقال لا تبرحوا مكان، فلما رأوا الصحابة المسلمون انتصروا تركوا أمكنتهم ليجمعوا الغنائم، ولأجل ذلك الله عاب على الصحابة وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليفتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم، يعني تقريب أكثر من 60 آية في غزوة أحد في سورة آل عمران، حتى قال في بعضها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند إيه سبب الهزيمة في أحد؟ أن بعضا من المسلمين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يعني الذين خالفوا كم يجوا؟ يمكن يجي 20 نفر، يعني نحن 50 هم كان مو كلهم نزلوا، 20 نفر هم اللي خالفوا وكانت السبب الهزيمة. ولأجل ذلك المسلمين إذا أرادوا أن ينتصروا على أعداء من اليهود ومن النصارى ومن الشيوعيين ومن هذا أول يصلح أنفسهم، فإذا جاء قال حي على الصلاة حي على الفلاح أقبل الناس جميعا إلى المساجد، من الرؤساء إلى المرؤوسين، من رؤساء الجمهورية والملوك والوزراء إلى رجل الشارع، وإذا انتهت الصلاة كل واحد يروح لعمل هذا. أما مسلم ما يعرف أو يقول لا يشرب الأشياء الروحية، يعني الخمر لا يشرب فيها وقت المعركة، وإذا انتهت المعركة لا بأس أن القائد يشرب الخمر، هذول ما ينتصر على اليهود الجيش اللي مثل هذا ولو كان عندهم كمان يعني كل الآلات. فلذلك الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، يعني تنصروا دين الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كذا الله وعد كان حقا علينا نصر المؤمنين، إذا لما المؤمنين إذا ما ننصروا أبدا. وهذا هو شوف الآن يعني الحالة اللي عليها الإسلام والمسلمون كيف في حالة يعني أبدا. فلأجل ذلك هذا إذا أرادوا، ثم بعد ذلك يقول لو ما تأتينا بما شيع قال أمم شيع الأولين. إيش الأولين؟ الشيع معنى أولو. وكذلك الأولياء يقول أيضا الشيع. قال ابن عباس كذلك يهرعون يعني مسرعين، كذلك يهرعون للمتوسمين. إن في ذلك لآية للمتوسمين، نص في سورة الحجر المتوسمين. إيش المتوسمين؟ الناظرين. سكرت سكرت معناه غشيت، سكرت أبصارهم. هذا لذلك كانوا دائما هم يقولوا إن الأنبياء دول سحرونا، مثل ما قال الله تعالى لما موسى عليه السلام نعم ورمى عصاه فأصبحت ثعبان، فقال الله له لا خذها ولا تخذ. ثم بعد ذلك قالوا هذا ساحر، أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حتى بعد ذلك قال لما جاءوا هم السحرة وكانوا آلاف، كل واحد رمى عصا وإذا ثعبان. الله يقول عن موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما رماها صارت تكبر وتبلع كل ما في الوادي، حتى هو فرعون كمان كان جالس على كنب ولا كرسي هناك راح توجهت إليه قام شال، وإلا كان بلعته وكان ريحت الناس من أبدا. فالسحر عرفوا أن هذا مو سحر، هذا شيء من رب العالمين، لأن السحر يغلب ما يبلع، السحر ساحر يغلب الثاني، أما يبلع له كل حقه هذا ما تآمر. فقال لا خلاص أنت هو اللي علمكم السحر، فحط عيديهم وأرجلهم ما يهم خلاص الإيمان دخل في قلوبهم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولأجل ذلك يعني القرآن يذكر هذه القصص، قصة نوح وقصة هود وقصة في بعض السور، هذه السور الكبيرة التي فيها ذكر مثلا قصة في الأعراق وفي هود نعم وفي عدة، كل هذا يقول لقريش يعني تعالوا انتوا شوفوا الناس الذين كذبوا الأنبياء والرسل ماذا عمل الله بهم، فإن من كذب محمدا سينزل، لأن محمدا أعظم منه وأفضل من هؤلاء الرسل المتقدمين. ولذلك نزل به والذين هداهم الله هداهم الله. قال بروج بروج يعني البروج قال منازل الشمس والقمر. البروج معناه منازل الشمس والقمر، ومعلوم أن الشمس يعني تسير كل يوم، والقمر له يعني 28 منزلة، كل يوم ينزل في منزلة، اليوم الأول اليوم الثاني، لما يجي يوم 28 إما يغيب ليلة أو ليلتين ثم يجي الشهر الثاني. وكذلك الشمس لها كذلك هذا، وهذه هي الأشهر المعروف، مثلا الأشهر القمرية معروف التي هي مثلا محرم وصفر ربيع الأول ربيع الثاني، والأشهر الثانية التي هي الأشهر الشمسية التي نحن الآن في القوس، القوس بعد ذلك يجي الجدي، بعد ذلك يجي الدلو، بعد ذلك يجي الحوت، خلاص يغلق الشتاء، يجي بعد ذلك الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان. مثل ما قال الله تعالى يعني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. الليل والنهار شكر، عمره ما اجتمعوا وقت واحد وقت. ماشي بنظام تماما. أما لو كان نظام المخلوق كان يمكن يختلف في بعض المرات. ولأجل ذلك الآلات الحديثة هذه يعني بتصير مرات تختلف، مثلا الكهرباء الآن يجي واحد يجي في البيت يبغى يولع الكهرباء ما تتولع، لكن احنا ما عمرنا شفنا ان الليل ما جاء او النهار ما جاء، ثم الناس اللي قبلنا كذلك، ثم كتب التاريخ ما عمرنا قالوا ابدا هذا شيء ماشي بنظام، لان الرب سبحانه وتعالى يصير كذا خلاص تصير بعد ذلك ما اذا اراد يغير هذه الاشياء كلها. ابدا. ولأجل ذلك يقول هنا بروج منازل الشمس، لواقح لواقح معناه يعني يعني هو الذي جعل في الآية التي وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم منه ماء. إيش معنى؟ لما ينشأ السحاب تيجي الريح تلقح السحاب، ويجي السحاب تمطر بعد ذلك، وتمطر في المحيان الذي يريده الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ويقول دائما الله يعني ذكر الرياح لما تكون للخير بالجمع، وأرسلنا الرياح لواقح، وفي العذاب بلفظ المفرد أرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرنا عليهم سبع ليالي. ولذلك جاء في حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الريح للعذاب، الرياح فيجي الريح ده الهواء يلقح السحاب، فإذا لقح السحاب وإذا السماء تمطر. وهذا ليس يعني شطارة، بعض الناس يقول لا، يقول زي ما يقولوا الآن يعني أن الأمطار هذه تبخر من البحر، طيب لو كان هذا كان لازم يصير بعض البلاد فيها أمطار كثيرة وبعض البلاد ما، هذا شيء من الرب، وهذه فكرة يعني خطأ يعني أهل الجغرافيا يقول هذا ومع أنها هي موجودة من قبل لا يجي أهل الجغرافيا وأهل هذا يعني رجل أعرابي جاهل يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج، هذا رجل أعرابي قبل الإسلام يقول كذا شربنا بماء البحر، يعني السحاب شرب ماء ثم بعد ذلك على ثم أمطر وهذه فكرة هم الحين يقولوا كذا ولأجل ذلك في بعض أهل بعض البلاد الآن هم جنب البحار لهم سنوات ما جاهم ولا نقطة من البحر صحيح فهذا شيء من الرب سبحانه وتعالى أمطري، والقرآن يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي هذا نص القرآن وعنده مفاتيح الغيب، فهذه أشياء ما يمكن الإنسان، فهذه كلها من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال حمى الحمى قال جماعة حمى وهي الطين المتغير يعني الله يقول إن الله خلق آدم من حمى مسنون، إيش هو الحمى؟ قال الطين المسود الذي قعد مدة من الزمان ثم بعد ذلك اسود ثم بعد ذلك تغير، ثم بعد ذلك الله يعني صور صورة آدم على صورة فيها وجعلها في الجنة، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه، ثم يقول نفخنا فيه من روحنا روحنا إيه؟ ليس من روح الرب سبحانه وتعالى، لا، ما هي من الروح الأرواح التي خلقها الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، يعني والله يقول في بعض الآيات ونفخت فيه من روحي، روحي إيه يعني؟ روح الرب لا يثني هذه الإضافة إضافة، زي ما نقول للكعبة بيت الله والبيوت الثانية بيوت من؟ بيوته هو، ملكه هو، هو اللي أعطانا هي البيوت اللي نحن نسكنها، من اللي أكرمنا بها؟ الرب سبحانه وتعالى فلذلك كما يجي في اللغة العربية أن الإضافة دائما في اللغة العربية تكون بمعنى ثلاثة حروف، إما تكون بمعنى اللام، وإما تكون بمعنى من، وإما تكون بمعنى في، دائما كده مثلا تقول خاتم حديد، يعني خاتم إيه؟ خاتم مكر الليل، يعني مكر في الليل، هذا معنى. بعدين تقول مثلا كتاب محمد، يعني كتاب لمحمد، فكذلك مثلا هنا الله لما قال ونفخت فيه من روحي، هذه روحي إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله، ولناقص صالح عليه السلام الذي جعلها آية ناقة الله، الله يقول ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، والنوق الثاني نوق منه، نوق هو، لكن هذيك النوق من بحر، هذه اللي عقروها أهلكهم الله على طول، والنوق الثاني اللي فيه نشتري ناقة إن شاء الله بخمس ريال ونذبحها وناكل لحمها ونساوي جلدها كذا، هذيك اللي يتعرضها يروح في داهية، ولذلك تعرضوها فعقروها وكان لهم مكسب هم، يعني قوم صالح، يعني يوم تشرب الماء اللي في القرية كله ويوم يحرموها، وهم ناس عرب، فالعربي يعني اللبن والحليب شيء ممتاز هذا عنده. فما فلعل ذلك بعد ذلك أهلكهم هكذا، فلعل ذلك يقول في هذه الآيات من صلصال، الصلصال هو الطين الأرض وهنا قال بعد ذلك المسبوق توجل، يعني لا توجل أرض من فبرضو معناه لا تخف لا تخف وجل هذا المعنى المقصود بعد ذلك دابر آخر بعد دابرة نعم دابرة لكن ايش دابرة هؤلاء مقطوع دابرة هؤلاء مقطوع معناها اخر يعني ايه اخرهم اذا الاولين من باب اولى اذا كان الاخر يعني كده يصير فيهم فالاولين من باب اولى الرؤساء والكبار هذول يكون ايه من اولى ما يكون في ايه فيه. ثم قال بامام مبين الامام كلما اتممت به واهتديت به إنهما لبإمام مبين إنهما لبإمام مبين ما أتممت به واهتديت به يعني كل أمامك تمر عليه فهذا. ثم ذكر بعد ذلك الصيحة معنى الصيحة نعم الصيحة المشرقين إيش معنى الهلك ولذلك هلكوا عن آخرين إيش هو الآية. قال الصيحة وهو تفسير أبي عبيدة، وقد تقدمت إليه الإشارة في قصة لوط من أحاديث الأنبياء. فهذه الآيات الذي شرحها الإمام البخاري في هذه في هذا في في في سورة الحجر، ثم ذكر باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من استرق السمع، يعني كان الشياطين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مبعث عيسى كان يركب بعضهم على بعض هكذا حتى يصلوا إلى السماء وحتى يدخلوا في السماء. فإذا تكلم الله بالوحي يقوم إلا كان داخل يسمع شيء منه، فإذا سمع يلقي على الذي تحته، والذي تحته يلقي على الذي تحته، والذي حتى تصل على يد الساحر أو الكاهن ويروح يزيد فيها 100 كذب ويقول للناس وينجل عليهم ويأخذ فلوسهم كمان. فلما يقول بعث عيسى عليه السلام منعوا من يعني من سمائين، فما يقدر يدخل. ولما بعث الرسول محمد منعوا من جميع السماء، فلأجل ذلك الجن تعجب من ذلك. مثل ما قال الله تعالى في القرآن، يعني قلوه إلينا 7 نفر من الجن وقدنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أنه كان يقول سفيهنا على الله شطا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننت أن لن يبعث الله أحدا. حتى بعد ذلك إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به رب. يعني كانوا يستمعوا دحين ما يسمع، إيش السبب؟ لابد في سبب من الأسباب. فلما كان سبب من الأسباب صار يبحث عن هذا، وسافر جماعة من الجن من العراق حتى وصلوا إلى مكة، وإذا الرسول في مكان يسمى نخرة وهو يقرأ القرآن على أصحابه في صلاة الفجر، فاستمعوا للقرآن. وأنزل الله تعالى في ذلك في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز الأرض. فآمنوا ورجعوا إلى بلاد، آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول محمد بعث إلى الثقلين الإنس والجن. ولذلك وهذه من الأشياء التي فضل عنها الرسول غيره، قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، إلى الإنس والجن. ولأجل ذلك يجب على جميع العالم، الغربي والشرقي جميعا يؤمن، وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت بعد بعثته فإلى جهنم. جميع العالم، القارات السبعة الموجودة الآن في العالم، التي أي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم. ليه؟ الله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد كده. ما من يكفر به يعني يكفر بمحمد، يكفر بالإسلام، يكفر بالقرآن، كله صحيح. أبدا. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية 3، الدين الإسلامي 1، والدين اليهودي 2، ودين النصارى 3، هذا غلط. الدين الذي جاء به الرب من أول إدانه هو دين الإسلام، وهذا يجب. لكن مع الأسف الشديد أن الكتب الحديثة والإذاعات والصحف كده يقول أن الأديان السماوية 3، يبغى يصير يهودي يتفضل، يبغى يصير نصراني يتفضل. وقد رأينا في بعض كتب حديثة يقولوا أن الإنسان لا فرق بين أن يذهب للمسجد ويصلي أو يذهب للكنيسة ويصلي، وقد رأيناه في كتاب من كتب من الكتب التي يدعي أهلها أنهم كتاب الإسلام، مش يعني كتاب يعني غربي، يعني ثقافة ثقافة إسلامية، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد، لأن هذا بيعبد الله، مع أن الكنيسة صلاتها ليست صلاة. وقد رأى بعض الإخوان الكنائس، كنائس الإنسان غافل طول الأسبوع، يوم الأحد يروح 5 دقائق أو ربع ساعة، ولين يروح الكنائس الآن الرأس العجائز، أما الشباب دول كفروا بالكنائس كلها أبدا. فهذا كله باطل. والله يقول لنوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين، كده يقول وأمرت أن أكون من المسلمين نوح عليه السلام، هو أول الرسل. ويقول كذلك وصى بإبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سمعنا بعض إخواننا من طلبة العلم يقول لا المراد بالإسلام الإسلام اللغوي هنا، أنا ما ظهر لي هذا، أنا عارف الإسلام دائما الله ما يخاطبنا إلا باللغة بالشرع لا يخاطبنا باللغة، لا باللغة باللغة. يعني الوضوء ايش معنى؟ غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا واليدين ومسح الرأس، هذا الوضوء في الشرع. اما الوضوء في اللغة غسل اليدين، واحد يأكل يغسل يده يسمى وضوء، هذا في اللغة العربية قبل أي مسلم. كذلك الزكاة، ايش الزكاة؟ اخذ مال معلوم من الغني واعطاء الفقير. يقول الزكاة، الزكاة هذا الزيادة. الصيام معناه الامساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق. لا واحد يقول لا الصيام الشرعي، الله يقول عن مريم اني نذرت للرحمن صوما، ويقول العرب خيل صائمة، يعني في فمها لجام. ها؟ فلذلك لازم الناس يفهموا انه هذا لازم، الا انه لابد من ايه؟ ان يكون الاسلام هو كل شيء. ها؟ ثم الى من اتبعه الشاب هذا، ثم بعد ذلك ذكر الحديث الى اتبعه الشاب، فبعد ذلك خلاص صار ما يقدر لا يدخل السماء ولا شيء. ويقول الحديث الذي ساقه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر، يعني اذا امر بالامر او حكم به، نعم في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله، يعني ضربت، لان الملائكه لها اجنحه، اجنحه مثنى وثلاث، وجبريل عليه السلام له 300 جناح، خضعان كسلسلة على صفوان، سلسلة معروفة أشياء الحديد على صفوان على حجر الأملس، فيساي إيه؟ يعني ضجة كبيرة، نعم. قال علي وقال غير صفوان ينفذهم ذلك، يعني يعمهم، يعني مو بس بعض الملائكة دون بعض، فإذا فزع عن قلوبهم، يعني كأنهم إيه؟ يسرعون، يعني يسقطوا في الأرض. فإذا فزع قالوا ماذا قال رب؟ قالوا الذي قال الحق. يقول لهم قال الحق، والحق اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ولذلك واحد لو سمى ولده عبد الحق فائد. فالحق إيه؟ اسم من أسماء، وهو العلي الكبير، بل وهو العلي الذي لا على مستوى على عرش وعين، نعم العلي الكبير الذي لا أكبر منه. ولو سمينا فلان علي أو العلي أو الكبير فإن هذا لا يضيل. فعلوه له مدة معلومة وزمن معلوم ثم يزول. ولذلك الرب سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بصفة ووصف المخلوق بصفة، اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، والدليل على ذلك القرآن، فإن القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. من السميع العليم؟ الرب سبحانه وتعالى. ويقول في آية أخرى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير الإنسان، فسمعه محدود وبصره محدود، وكثير يقول عن نفسه العزيز ويقول عن المخلوق ويقول عن نفسه العليم في كثير من الآيات، ويقول للملائكة إبراهيم وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام حليم، كده بشرناه بغلام عليم. مين العليم هنا؟ نعم إسحاق. وهناك العليم الآيات، إن الله بكم عليم، لا الرب سبحانه، فاللفظ واحد، والعزيز عن نفسه والعزيز عليم. قالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز، فلذلك ما في تشبيه، ولكن بعض الناس غلطوا في هذا وظنوا أن هذا فيه تشبيه، وهو تقريبا لا. فيسمع مسترق السمع، يعني مسترق السمع ومسترق هكذا واحد فوق آخر كده يعني. هذا معناه. ووصف سفيان بيده فرج بين أصابع، يعني كده ساوي. هذا معناه فرج بين أصابع. يعني كده يركب بعضه على بعض كده يوصل إلى السمع. فربما أدرك الشهاب المستمع، يعني السمع هذا يدرك الشهاب الذي من الآلة الشهاب، ويمكن يوصلها إلى من بعده، والذي بعده يوصلها إلى بعده حتى تصل إلى الأخير، والأخير يقول لي إيه؟ يوصلها للصاحب أو الكاهن. هذاك الكاهن يزيد فيها 99 كذبة، ويأخذ فلوس من الناس بالكذب والباطل، ويقول والله ذاك المرة قال لنا سينزل المطر في يوم كذا وكذا، المسرع من السبب صح، والباقي كله كذب في كذا، 99 كذبة ما يعتبرها، واحدة صح يعتبرها. وثم الواحدة من فين جابها؟ من الله، ما جابها من مخه، كذاب دجال من الدجاج. ولعجل ذلك من أتى كاهنا أو عرافا مصدقا بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. كده ونهى الرسول عن حلوان الكاهن إلى غير ذلك، فلعجل ذلك فعلى فهم الساعي فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، قال لنا يوم كذا كذا يكون، مطر أو زلزال أو كذا أو يموت عظيم أو هذا، نعم فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. الحديث الثاني مثل الحديث الأول. ليش كرر الإمام البخاري يقول الحديث الأول كله فيه عنعنة؟ لأن الحديث الأول حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، اثنين حدثنا بعدين عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة، عنعنة. والعنعنة عندهم تقريبا يعني فيها شيء من التدليس، ها؟ فلذلك راح قال جاب الحديث الثاني الذي كله حدثنا، ها؟ قال إيه؟ حدثنا علي بن عبد الله واحد، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة، يعني أبي هريرة ما يضر، يعني عنعنة أبي هريرة الصحابي كلهم عدول، كلام على إيه؟ على غيره. إذا قضى الله الأمر وزاد الكاهن يعني إذا قال يعني على يدي على يدي حتى يلقي على فم الساعد، هنا قال على الكاهن. حدثنا سفيان فقال عمرو سمعت عكرمة، برضو يقول سمعت عكرمة في الثاني، هناك قال عن عكرمة بعد قال سمعت عكرمة، حدثنا أبو هريرة كما خلاص كلهم جابوا حدثنا، هذا هو عشان هذا كرر الأحاديث، هي الحديث واحد لكن كرر أول قال عنعنة بطلع جاب حدثنا ثلاثة منهم، بعدين الباقي كمان حدثنا عشان ما في عنعنة ولا شيء، لأن العنعنة هذه يعني يسمى تدليس في مصطلح الحديث. فإذا شخص والسبب إيش معنى العنعنة؟ يكون هو روى الحديث هذا عن شخص ما هو قدر كده يقول عن فلان يظن انه وهو ما حدثه، فلذلك فعندهم في المصطلح يعني حتى قال اذا قضى الله الامر على فم الساحب. قلت انت سمعت عمر نقاد، سمعت عكرمة، كمان يقول سمعت دحين، وحدثنا وسمعت اخبرنا كل بمعنى واحد. سمعت ابا هريرة قال نعم، قلت ان انسانا روى عنك عن عمر عن عكرمة عن ابيه ويرفع انه قرأ فزع حتى اذا فزع عن قلوبه، قال خلاص فزع، قال هكذا قرأ عمرو شيخه قريان في قراءة حتى إذا فزع بالبناء المجهول بالبناء المعلوم، فلذلك هو قال ولا أدري أسمع هكذا، قال إنما وهي قراءتنا دحين نحن قراءة حسرة حتى إذا فزع عن قلوب في قراءة يقرأ فزع نافع فزع فزع هذا فزعه هذا في قراءة يقول في فزع ذكر إنه إيه في يعني كذلك فزع. وأراد ما الإمام الحافظ ما يتكلم على هذا في سورة سبع، يتكلم عليه ما في سورة سبع، لما يجي سورة سبع التفسير يتكلم على هذا الحديث، لأنه هناك يعني. ثم بعد ذلك يقول باب ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، من هم أصحاب الحجر؟ قوم ثمود معروفين، الآن هنا يبعد عن المدينة يمكن 300 أو 400 كيلو يعني بالجبل العلا وما حوله، كان تسمى وادي القرى. ولقد كذب أصحاب الحجر، هم كذبوا صالحا عليه السلام، فالذي يكذب رسول كأنه كذب جميعكم، ما في فرق، فالذين كذبوا محمد كأنهم كذبوا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ولذلك القرآن يقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولذلك اليهود والنصارى يدعوا دحين يؤمنوا بموسى اليهود، والنصارى يؤمنوا بعيسى، يقول لا محمد ما نؤمن به كفار، لا نؤمن بجميع الرسل، ولأجل ذلك لا يصلح، لازم يؤمن بجميع، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، هم كذبوا صالحا، لكن الله قال ولأجل ذلك يجب على الإيمان بجميع الرسل، ولذلك القرآن يقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل الذين ذكرهم الله في القرآن 25 رسولا نحن نؤمن بهم كلهم، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نتبع شرعه، أبدا. فلذلك ثم ذكر الحديث، حدثنا إبراهيم بن منذر، حدثنا معا قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قال لأصحاب الحجر، لما وصل الرسول إلى أصحاب الحجر، وإيش ذهب بالرسول إلى ذلك؟ في غزوة تبوك، الرسول خرج في غزوة تبوك في العام التاسع، والذي يذهب إلى تبوك لازم يمر على هذا الجبل، فمر الرسول على أصحاب الحجر، فلما وصل إلى ذلك المكان قال لهم لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، يعني لا تدخلوا في ديار أصحاب الحجر إلا أن تكونوا باكين، لأن الله أهلكهم وعذبهم لأنهم كذبوا صالحا، نعم، وكفروا به وعاقروا الناقة فلا تدخل عليه إلا باكين. وهذه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل على الناس الظلمة والمجرمين يسرع فيها. حتى لما حج حجة الوداع ولما بلغ وادي محسر أمر أصحابه أن يسرعوا فيه، وادي محسر الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ألم ترى كيف على ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل. وكذلك كان الرسول قال لهم إلا أن تدخلوا يعني باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. حتى أن الصحابة رضوان الله رب العالمين إلى رب الضالين وقال آمين وقرأ السورة، ولما انتهى قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي قرأ بسم الله نعم خاصم، والذي أسر بها، وكان هذا هو الأحسن. وهناك أحاديث أنهم كانوا يسرون بها وكانوا لا يجهرون بها على كل حال. وهناك كذلك من يقول أنها لا تقرأ مرة، كالمالكية برضو هذه الأدلة ما تساعد. واستدلوا بحديث عام أن الرسول كان يبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين. ونحن عندنا قواعد عامة، يعني الحافظ حجة على رجل يقول من الصحابة أن الرسول قرأ بسم الله الرحمن، واحد يقول لا، اللي يقول قرأ بسم الله الرسول. ولأجل ذلك هذا يعني، والقرآن العظيم القرآن كله عطف عام على الخاص، زي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى هذا عطف خاص على العام. والقرآن العظيم لقد آتيناك القرآن، والقرآن كله الباقي. إيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى قال مر بي النبي وأنا أصلي فدعاني، يعني قال يا أبي سعيد بن معلى تعال. فكان يصلي هو ما بطل الصلاة، تمم الصلاة يعني قصرها، وجاء للرسول فقال للرسول ليش ما يعني أجبتني وجئت حالا مثلا؟ قال كنت أصلي. قال له ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه آية في القرآن ليش ما أجبتني؟ فقال له يعني على كل حال كان اجتهد مخطئ ما عليه شيء. فقال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، يعني ما تحب أن أعلم، ألا حرف هذا عرض وتنبيه، أعظمك أعظم سورة. قال قبل أن أخرج من المسجد فذهب الرسول فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته. قلت له قلت يا رسول الله تبغى تخبرني عن أعظم سورة في القرآن، تبغى تخرج المسجد ما قلت لي، حرص على العلم. فقال الرسول الحمد لله رب العالمين إلى آخر، وهي السبع المثاني. السبع المثاني لأنها سبع آيات، هذا أصح الأقوال. وهناك من العلماء من قال السبع المثاني السورة الطوال التي في الأول القرآن، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ويمكن بعد تجري الأعراق أو الأنفال أو ذلك، بعضهم ذكر في هذا الكتاب سورة الكهف. وعلى كل حال أصح الأقوال هي السبع المثاني التي هي السبع الآيات، هذا هو أصح الأقوال. وكذلك والحديث الثاني مثال، وهي السبع والقرآن العظيم كذلك الذي يعني أوتيته. والقرآن هذا يكون لفظ عطف عام على خاص، القرآن فيه أشياء من هذا، وهي الفاتحة فيها تسمى سورة الفاتحة وأم القرآن إلى غير ذلك. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب حدثنا سعيد المقبل عن أبي هريرة قال رسول أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وكذلك القرآن العظيم. وهنا ذكر برضو نغلق الباب، باب قول الذين جعلوا القرآن عظيم المقتسمين الذين حلفوا، ومنه لا أقسم أي أقسم أي أقسم، وتقرأ لا أقسم قاسمها حلف وهما ولم يحلفا. وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا. يقول الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أجزاء مفرق، واحد يقول القرآن لا سحر، واحد يقول كذب، واحد يقول هذا صادر من شخص مجنون، كل واحد يساوي على مسلمته عداوة. ولذلك الله يقول قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم، وهذا معنى جعل القرآن. بعض الكفار يقولوا هذا القرآن سحر، هذا يقول كذب، وهذا يقول كهانة، واحد يقول هذا صادر من شخص مجنون، هذا معنى جعل. المختسمين الذين حلف، المختسمين الذين وغيره يقول المختسمين الذين حلف، وبعضهم يقول المختسمين الذين قسموا القرآن إلى هذا، إلى سحر وكذب وكهانة. ومنه لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بهذا البلد، إيش معناه؟ لا هذا زائد. والعلماء يقولوا صلة، العلماء يعبروا تعبير علمي بلاش يقول، لأنه لو واحد مثلا عالم يجي الناس عوام يقول له هذه لا زائد، يقول ما حد كلامش معنا العوام كيف يعني زائد في القرآن، فهم عبروا تعبير علمي، تعبير العلمي زائد يعني صلة، صلة هو معنى زائد، معنى أقسم، معنى إيه؟ أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، هذا معنى، لا أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، أي البلد هو؟ مكة، فإذا لا يعني هذا معنى، وأي أقسم، وتقرأ لأقسم، يعني يصير لأقسم بها، يعني مو لا لأقسم، اللام لام القسم واقع والله لأقسم، قاسمها حلف لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا صحيح، وقاسمهما إني لكما من الناصحين حلف لهما، إبليس لما دخل على آدم وحواء في الجنة وهم متباعمين قال لهم يا خسارة بعد شهرين ولا بعد شهر ربنا يخرجكم من هذا الحال اللي انتم فيه وبعد ذلك تروح تتعلم، وقاسمه قال لهم والله كمان قائم لكم، فضلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهم، هذا صحيح قال، لكن هنا المختسمين يعني الصحيح المختسمين الذين قسموا القرآن ليس هنا، ويعني على كل حال الإمام البخاري في قاسمهما يعني المختسمين بمعنى القسمة لا، هنا بمعنى القسم لا، الصحيح أن المختسمين هنا الذين قسموا القرآن إلى إيه؟ سحر وكذب وكهانة وصادر من مجنون إلى غير ذلك هذا، وقال مجاهد تقاسموا أي تحالفوا، هذا صحيح تقاسموا تحالفوا، الذين قال الله وقال تسعة ثلاث يسجدون في الأرض ولا سعود، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، صحيح هذا تقاسم معناه يعني أقسم بالله تسع الأنفار يدخلوا على صالح عليه السلام ليلا ويقتلوه، ثم كل واحد يخرج إلى بيته يجي جماعة صلاح يتبوا ميت من قتل صالح ما ندري خلاص، لا إيش مع الله قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة أن دمرناهم وقومهم أجمعين، ويقتلوا صالح ربنا قتل منه هذا صالح مين؟ نبي من أنبياء الله طلع من ذلك، قال هم أهل الكتاب جعلوا القرآن عضين جزءا جزؤوه أجزاء فآمروا ببعض وكفروا ببعض، ولازم الإنسان يؤمن بجميع القرآن، وكذلك قال عن عبيد الله عن موسى عن أعمس عن الزيان عن ابن عباس كما أنزلنا على المختسمين، قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض، على المختسمين الذين قسموا القرآن بعض آمنوا به وبعض لم يؤمنوا به، ثم ذكر الآية الأخيرة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إيش واعبد ربك حتى؟ قال سالم اليقين الموت، يقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا كما يقول بعض الصوفية أن واحد يعبد الله ويذكر الله فإذا وصل إلى درجة من الولاية خلاص يبطل، هذا غلط هذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت، فإذا مات خلاص، أما يعبد ربه سنين وبعد ذلك يصل إلى ولاية درجة كبيرة يبطل فهذا ليس بصحيح، وهذا هو والصحيح هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.